قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعد تعبيرا عن قدر الله جل وعلا، وأن جميع الأشياء النافعة والضارة تجري بقدره تعالى، وأنه لا يمكن أن يتم شيء بغير قدره، ولو اجتمع أهل الأرض جميعاً على ذلك. وذلك يشعر الإنسان بالطمأنينة إلى واقعه الذي يعيش فيه من غنى أو فقر، وصحة أو مرض ونحو ذلك. فيجب أن يفهم أثر الناس في حصول الأشياء على أنه سبب لظهور قدر الله سبحانه في عالم الواقع، وبالتالي فإنهم لا يحمدون على خير ولا يلامون على شر إلا بمقدار كونهم سبباً في ذلك، لا على أنهم هم الموجدون له. وإذا أيقن العبد أن الله تعالى قد كتب له وعليه وهو في بطن أمه رزقه وأجله وشقي أو سعيد، إذا أيقن العبد بذلك فإنه لا يطلب الرزق والهداية إلا من الله تعالى، ويعلم أنه لن يتأخر ساعة ولن يتقدم عن أجله الذي قدره الله سبحانه له. وقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، تعبير بليغ عن انتهاء تقدير الأقدار منذ الأزل، وأنها لن تتغير ولن تتبدل. إن الإيمان بقدر الله تعالى على هذا النحو يبعث على اليقين، وذلك بعدم الحزن على ما وقع من المكروه أو فات من المحبوب، وعدم البطر والاختيال والفخر بما وقع من المحبوب، كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أخبر الله سبحانه بأن جميع المصائب التي تقع في الأرض وفي أنفس الناس قد كتبها عنده في كتاب،